الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن. باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها. قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: وجوازها بدونها. قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بتمر وسويق. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري هكذا مرسلا. وعن أنس رضي الله عنه في قصة صفية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل وليمتها التمر والأكط والسمن. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأمطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأكط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن. هذا مبحث من مباحث النكاح، يتعلق بعدة مسائل، بل وضعه المصنف رحمه الله تحت عنوان كتاب لما تحته من أبواب يتعلق بالوليمة والبناء والعشرة. الوليمة هي الدعوة وما يقدم لمناسبة العرس من أكل، والبناء الدخول بعد العقد، والعشرة المعاشرة والعيش مع الزوجة. قال: باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونه. سيأتي معنا الكلام على الوليمة من حيث معناها، وكذلك أيضا كيفيتها، والحد الأدنى فيها والأعلى إلى آخره. وعقد الزواج عقد معظم في الإسلام، والرابطة بين الزوجين رابطة لها أحكامها ولها مسؤولياتها، والزواج أيضا في حقيقته هو حياة جديدة للمتزوجين ودخول في نوع آخر من الحياة، وهي كانت هذه سنة الله عز وجل في البشر، ولكن الناس اتخذوا لها هيئات وطريقة في إعلان هذا الأمر، وقد جاءت الشريعة ببيان هذا، وإن كان يوجد في كثير من تقاليد الأمم وعاداتها وأعرافها، وبعضها ممنوع ومنهي عنه ومبتدع، وبعضها يرجع إلى عادات وتقاليد. جاء الإسلام وهذب كل ذلك وبين الأحكام والآداب، ولا شك أنه مظهر من مظاهر الفرح والسرور، ويجتمع فيه الأقارب والأصدقاء والمعارف، وجاء الإسلام بشرعية تلك الوليمة وإقامتها والدعوة إليها وإظهار أيضا الفرح والسرور فيها والسرور بها، فإن هذا كله مما جاءت به الشريعة ورخصت فيه وبينت آدبه وأحكامه. فقال: باب استحباب الوليمة بالشاه. الوليمة من أولمة، وأصل الولم هو الاجتماع، أصل الولم هو الاجتماع، وبعضهم يرى أن الوليمة إذا أطلقت تنصرف إلى وليمة العرس، فإذا قيل وليمة لا يسمى وليمة إلا وليمة العرس، وإذا وليد غيرها لابد أن يضاف، كان يقال وليمة قدوم من السفر، وليمة كذا وكذا، أما إذا أطلقت فإنها تنصرف مباشرة إلى وليمة العرس، ولكن الذي يبدو أن الأمر أوسع من ذلك. إذا قيل وليمة فمقصود بها الاجتماع على الطعام، المقصود بها الاجتماع على الطعام. وعادة الوليمة يراد بها الاجتماع على الأكل، أما الدعاء إليها فتسمى دعوة، ولهذا سيأتي في الباب بعد هذا إجابة الدعوة، يعني دعوة إلى وليمة، دعوة إلى وليمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أوليم ولو بشاه. الحديث طبعا قد تقدم معنا في الصداق، وذلك حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن أثر صفرة، فسأله فقال: يا رسول الله تزوجت الليلة، فقال له: أوليم ولو بشاه، ودفع نواة من ذهب كما مر معنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليم ولو بشاه. والحديث في البخاري. فقوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، لو هنا تفيد التقليل، يعني ليست لو الشرطية التي الامتناع، وإنما هنا للتقليل، أولم ولو بشاه. طبعا خطب عبد الرحمن لأنه كان غنيا، لأنه كان غنيا، ويدل على أن الإنسان إذا كان ذا يسار وكان غنيا ينبغي أن يبسط الناس، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه، وهي مناسبة طيبة يجمع فيها أهله وأصدقاءه ومعارفه، بل حتى ينبغي أن يدعو لها المساكين أيضا، كما سيأتي معنا شر الطعام طعام الوليمة، باعتبار أنه إذا كان يدعى لها من يأباها ويمنع منها من يحتاجها، أو كما سيأتي. فينبغي لا شك أن الناس يتأدبون في هذا بأداب الإسلام، فإن كان الإنسان غنيا ووسع الله عليه فينبغي أن يوسع في حدود لا يصل إلى الإسراف ولا يصل إلى المباهاة أيضا، لأن الفخر والخيلة والمباهاة لا تجوز ولو كان الإنسان غنيا، كما أن البخل والتقتير وضيق النفس أيضا هذا ممنوع لمن وسع الله عز وجل عليه وبسط له في رزقه، وهي كما قلنا مناسبة فرح، إضافة إلى ما شرعه الإسلام من إعلان النكاح، لأن هذا من وسائل إعلان النكاح، والفرق بين السفاح والنكاح أن النكاح يعلن والسفاح يكون سرا، ومن أظهر مظاهر إعلان النكاح أن تقام له الولائم. ولهذا إذا كان الإنسان قد بسط الله له فينبغي أن يوسع في الوليمة، مادام أنه لا يصل إلى إسراف ولا يصل إلى أن يكلف نفسه ديونا ونحو ذلك فينبغي أن يتوسع. أما إذا كان قد قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قال عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة، متفق عليه. سيأتي معنا في الحديث بعد هذا أنه أولم بسويق وبتمر وبأقط وسمن في قصة صفية، وفي امرأة من نسائه أيضا سيأتي أنها أم سلمة، وهنا زينب بنت جحش أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بشه. ونظر العلماء في التفاوت في هذه الولائم من النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه أولم على حسب ما يسر الله عليه، وقيل إنه أولم لزينب لأنها زوجها الله عز وجل إياه من السماء، لكن المقصود أن الإنسان يولم على حسب ما وسع الله عز وجل عليه في الرزق، فإن كان من الأغنياء ينبغي أن يوسع، وإذا كان دون ذلك على حسب حاله. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بتمر وسويق، رواه الخمسة إلا النسائي. سيأتي هذا مبسوطا في الحديث الخامس. وعن صفية بنت شيبة أنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري وهكذا مرسلة. هذه المرأة أو هذه الزوجة هي أم سلمة، هذه هي أم سلمة أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها بمدين من شعير، يعني أنه هذا هو المتيسر، فالإنسان يبذل ما عنده ولا يكلف نفسه شططا. وأنتم تعلمون أن أكثر ما يكلف الناس أنفسهم ويكلف بعضهم بعضا حينما ينفقون أكثر مما يجدون ويتحملون الدين في ذلك، وبخاصة أولئك الذين تأسرهم التقاليد وأمور النساء والتنافسات غير المحمودة. ولهذا أشرنا فيما مضى إلى ما ينبغي أن يتكاتف فيه الناس، وبخاصة ما يتعلق بالمهر وفيما يتعلق أيضا بولائم النكاح، لأن الناس أيضا يسرفون في هذا إسرافا، يتعبون فيه أنفسهم ويرهقون به أهليهم، وتركبهم في ذلك الديون والهموم، مما ينبغي للناس أن يتعقلوا وأن يحكموا في ذلك بدينهم وعقولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أولم بمدين من شعير، المدين يعني نصف صاع، الصاع أربعة أمداد. فالمدين إذا كان الصاع ثلاثة كيلو تقريبا في أعلى التقديرات، أعلى التقديرات أن الصاع ثلاثة كيلو، فالمدين تكون كيلو نص، فلا شك أن هذا يعتبر شيئا ليس كثيرا، ولكن هذا كان هو الموجود. قال أخرجه البخاري هكذا مرسلا. الإرسال طبعا على اعتبار أن صفية بن شيبة ليست صحابية، وقيل إنها صحابية، ورجح كثير من أهل الحديث أنها صحابية، لكن أيضا لا يمنع أن تكون مرسل باعتبار أنها من صغيرات الصحابة وأنها لم تشهد هذا النكاح، وإنما نقلته عن من يكبرها كما هو في حال ابن عباس وصغار الصحابة حينما يحدثون مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بواسطة، فيكون مرسل صحابي. قال عن أنس في قصة صفية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن والسمن. هذا صفية بنت حيي حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وكانت من الغنائم، كانت من غنائم خيبر، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وعقد عليها وجعل واعتقها وجعل عتقها صدقها كما مر معنا. التمر والأقط والسمن هذا هو الذي يسمى الحيس، مجموعه يسمى الحيس. وإذا أتتك كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. فمجموع التمر مع الأقط، الأقط طبعا معروف أنه اللبن المجفف، لبن يطبخ ويجفف ويسمى الأقط، ويسمى أيضا المضير، المضير والأقط وهو معروف، ويخلط جميعا التمر والأقط والأقط والسمن ويصنع منه طعام كما قلنا هو الذي يسمى الحيس. والبر مع اللحم يسمى الثريد. واللقط والسمن والتمر يسمى الحيس. وفي رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأمطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها أو يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتجل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. معلوم طبعا أن الشاهد منه قوله جعل وليمتها التمر والأقط، وكذلك دعوت المسلمين إلى وليمة ما كان فيها من خبز ولا لحم. هذا تفصيل إيلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المناسبة، وكان تمر وأقط وسمن يبدو أنه غير مخلوط، يبدو أنه غير مخلوط. وأنس كما تعلمون هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعوت المسلمين طبعا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر بالأنطاع. النطع هو الجلد، يعني يشبه أن يكون ما يسمى في وقتنا بالسفر أو السماطات، لكن طبعا هذه أنطاع يأخذونها معه، فبسطت الأنطاع يعني الجلود، ووضع فيها التمر والأقط وليمة عرس. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أما ملكت يمينه، بمعنى لم يتبينوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها بأن تكون من صفي الغنائم وتبقى رقيقة، أو أنه جعلها زوجة. فقالوا مترددون، هل هي إحدى أمهات المؤمنين بمعنى أنه اعتقها، أو أنها مسترقة تكون مما ملكت اليمين. فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين. إذن كان الفارق بين الحرة والأمة أنها تحجب، وبخاصة حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجابا حتى ليس فقط حجاب خمار وإنما أيضا حجاب بحيث تكون من وراء أن يضع لها هودج أو يضع لها خباء وقباء تكون فيه. فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. إذا الفرق بين الحرة والأمة أن الحرة تحتجب. فلما ارتحل يعني سافروا وأرادوا أن ينتقلوا من مكانهم، وطأ لها خلفه، والتوطئة بمعنى تخفيض الركاب لتركب، وأردفها خلفه ومد الحجاب، حجاب الذي هو كالهودج أو كالخباء أو القباء. فالحاصل من مجموع هذه الأحاديث مشروعية الوليمة وسنيتها، وأنها من أداب الإسلام، وأنها مستحبة، وذهب بعض من أنها واجبة لما سيأتي معنا في الحديث في الباب بعد هذا. والقول بالوجوب قول قوي جدا، القول بالوجوب قول قوي جدا، وبخاصة وليمة النكاح، لأنه قال أولم ولو بشاه. وكذلك إجابة الدعوة في وليمة النكاح سيأتي معنا أيضا، وهي أيضا من طرق إعلان النكاح وإشهاره، وهذا سنة أيضا. وكذلك أيضا ينبغي أن يهتم بالمدعوين لأن يكونوا من الأقارب والأصدقاء والمعارف، وكذلك أيضا أن يكونوا أيضا يدعى لها المحتاجون من المساكين والفقراء، وأن يبتعد بها عن الخيلاء وعن السرف والكبر والتعاظم. وكذلك أيضا يبسط فيها إذا كان الإنسان مما وسع الله عز وجل عليه. نعم. باب إجابة الداعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم. متفق عليه. وفي رواية: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. رواه أبو داود. وفي لفظ: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. رواه عمرو ومسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي لفظ: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. رواهما مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. رواه عمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وقال فيه وهو صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفترا فليطعم. رواه عمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليصلي فليقل إني صائم. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن. رواه أحمد وأبو داود. قال: باب إجابة الداعي. يعني الأول في الطلب من المتزوج أن يولم، والوليمة هي على الزوج، الوليمة على الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشه، أولم ولو بشه، فهو خاطبه، فالأصل فيها أنها على الزوج. فإذا ما سبق كان في الكلام على الوليمة، وهذا كلام على إجابة الدعوة. فإذا دعاك أخوك فلتجبه، وهذه الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع. فقال: باب إجابة الداعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجد دعوة فقد عصى الله ورسوله. كما قلنا، الوليمة إذا أطلقت يقصد بها وليمة النكاح، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: هنا شر الطعام طعام الوليمة، يعني وليمة النكاح. لماذا بهذا القيد؟ تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء. شر بمعنى أشر، شر هنا أفعل تفضيل، بمعنى أشر الطعام طعام الوليمة. طبعا بهذا القيد، إذا كان مما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، لأن هذا انتقلت من من من أن تكون وسيلة للفرح والسرور وبسط الناس، إلى أن تكون مدعاة إلى الخيلاء والكبر والسرف والمباهاة، حينما تقتصر الدعوة على الأغنياء. وإنما كما قلنا، هذه مناسبة لا شك أنها عائلية وأسرية، لكنها ينبغي أن يشهدها الجيران ويشهدها المعارف والأصدقاء، وكذلك أيضا لا ينسى حق الفقراء فيها. هذا هو الذي ينبغي، وهذه هي من أظهر آداب الإسلام في هذا. وعلى كل حال، على حسب يسار الداعي. أما إذا كان دخله محدودا وقدرته المادية قليلة، فهذا يقدم على قدر ما يجد، ويكون معلوم قطعا يكون المدعوون على حسب ما عنده مما قدم. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن الدعوة توجه والإجابة مطلوبة، وهذا يدل على وجوبها، وجوب إجابة الدعوة، لأنه يقول: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا من الأدلة التي تفيد وجوب الدعوة، وهو كما قلنا قبل قليل قول قوي جدا، وبخاصة دعوة العرس. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. إذن هي تكون شرا بهذا القيد، إذا تقصد فعلا صاحبها المباهاة ويدعى لها مجاملة، أو الذين يريد أن يتباهى أمامهم أو نحو ذلك، فيدعى إليها من يأباها من الأغنياء ومن الكبراء الذين يستثقلون المجيء، ويمنعها من يأتيها من الفقراء ومن المحتاجين. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا صريح وخطير على موضوع إجابة الدعوة، إلا أن هناك قيودا سوف نذكرها بعد قليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قد يكون الدعوة هنا مطلقة سواء كانت لعرس أو لغيرها، لكن أكثر ما أكد العلماء على دعوة العرس، وإن كان من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعا، أن يجيب دعوته. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم. قوله ويأتيها وهو صائم يدل على وجوبها، حتى ولو كان صائما فإنه يأتي. هل يفطر أو لا يفطر؟ سيأتي معنا في الأحاديث التي بعد هذا أنه ينبغي له أن يفطر، وبخاصة إذا كان ممن له شأن عند المدعو. وفي رواية إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد فإن كان مفطرا فليطعم، يعني فليأكل. ولهذا بعضهم قال إن إجابة الدعوة واجب، وأن الأكل أيضا واجب، الإجابة واجبة والأكل واجب، لأنه قال إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة. ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. دخل سارقا لأنه دخل خفية، اللي جاء من غير دعوة عادة يتخفى فهو كالسارق. ومغيرا لأنه يخرج طبعا بعد ما ينتهي علانية أمام الناس، ويكون طبعا قد أكل من غير إذن فكأنه قد أغار. رواه أبو داود. وفي لفظ إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ إذا دعا